الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين حبيب رب العالمين على آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أذكركم إخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال شيخنا المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: الوقاية من النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. في هذه الآية أمر من الله تبارك وتعالى للمؤمنين بأن يقوا أنفسهم وأن يقوا أهاليهم النار، وهذه الوقاية لا تكون إلا بطريق تعلم الدين وتطبيق ذلك، لأن الشخص إذا لم يتعلم ما فرض الله تعالى عليه كيف يؤدي ما فرض الله عليه إن لم يتعلم ما فرض الله عليه؟ ثم إن لم يتعلم كيف يؤدى هذا الفرض؟ كيف يستطيع أن يؤدي الفرض على حسب ما أمر الله تبارك وتعالى؟ لا يضمن ذلك إلا أن يتعلم علم الدين. فهذه الوقاية التي هي مأمور بها بهذه الآية، المقصود أن يصل إلى ذلك لأن يتعلم ما فرض الله تعالى عليه، وإن أراد الوقاية لأهله يعلمهم علم الدين الذي لا يستغنون عنه. إذا واحد صار بالغا هذا كيف يؤدي الفرائض وكيف يجتنب المحرمات؟ إذا تعلم علم الدين يعرف الفرائض ويعرف المحرمات حتى يؤديها، حتى يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات. فبدون علم الدين الشخص لا يصل إلى هذه الوقاية التي هي مأمور بها في هذه الآية الكريمة: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الشخص الذي عنده أطفال بلغوا من العمر 7 سنين قمرية، إن كانوا ذكورا وإن كانوا إناثا، يجب عليه أن يعلمهم ما يلزمهم إذا بلغوا. إذا بلغوا تلزمهم الصلاة، يعلمهم الصلاة وأحكام الصلاة، الطهارة، يعلمهم أحكام الطهارة. واجب عيني هذا على كل مكلف أن يتعلمه لنفسه، وواجب على الولي أن يعلمه لهذا الصبي ولهذه الصبية إذا بلغ كل منهما 7 سنين قمرية. فمن ترك ذلك يكون آثما سابقا، يكون واقعا في معصية من الكبائر. وأغلب الناس تركوا ذلك، أغلب الناس ما تعلموا علم الدين، وأغلب الناس ما علموا أولادهم علم الدين الذي فرض الله على الأهل أن يعلموه لأولادهم. لذلك ساءت أحوال أكثر الناس. الإنسان صلاح أمره في دنياه وفي آخرته قائم على علم الدين. الإنسان صلاح أمره في دنياه في هذه الدنيا في الدنيا وفي الآخرة قائم على علم الدين. بدون علم الدين لا يصلح أمره في هذه الدنيا ولا يصلح أمره في الآخرة. الله سبحانه وتعالى مدح الذين يتعلمون علم الدين وجعل لهم درجة عالية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله تعالى جعل للذين أوتوا العلم درجات، فهؤلاء العلماء العاملون هم أولياء الله، هم الصالحون. أولياء الله هم العلماء العاملون، العالم العامل هذا ولي الله، هذا يحبه الله، هذا رضي الله عنه، وهذا يكرمه الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. الله سبحانه وتعالى له كلام أزلي أبدي هو صفته ليس بحرف ولا صوت ولا لغة وليس بمبتدأ وليس له نهاية ليس له بداية وليس له نهاية. هذا الكلام الذي هو صفة الله تبارك وتعالى موجود أزلا وأبدا. الله تعالى لا يوصف بأنه يتكلم ويسكت يتكلم ويسكت كما هو في شأن المخلوق. الإنسان يتكلم ويسكت والملك يتكلم ويسكت والجني يتكلم ويسكت. الله تبارك وتعالى ليس كذلك. له كلام هو صفة ذاته قائم بذاته ثابت له سبحانه وتعالى. هذا الكلام موجود أزلا وأبدا. إن شاء الله لبعض خلقه أن يسمع هذا الكلام يزيل عنه الحجاب المعنوي المانع من سماع هذا الكلام فيسمع كلام الله. ليس يحدث كلام الله، لا، الله تعالى لا تحدث له صفة، هو أزلي وصفاته أزلية. فإذا قلنا إن الله تعالى يسمع جبريل كلامه الذاتي الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت، هذا معناه يزيل عن سمع جبريل الحجاب المعنوي المانع من سماع كلام الله فيسمع جبريل عليه السلام كلام الله فيفهم منه. قل لمحمد كذا، قل لموسى كذا، قل لعيسى كذا، هكذا. هنا حين نقول نادى جبريل أي أسمع الله جبريل كلامه الأزلي الذاتي الأبدي الذي هو ليس بحرف ولا صوت، يفهم منه جبريل هذا أن الله يحب هذا العبد الصالح هذا الإنسان الذي هو عامل، فتصير محبة هذا العبد الصالح في قلب جبريل عليه السلام. ثم جبريل بأمر من الله ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء أي الملائكة يحبون هذا العبد الصالح هذا العبد الذي تعلم ما فرض الله وأدى الواجبات واجتنب المحرمات. هذا العبد الصالح الملائكة يحبونه. قال صلى الله عليه وسلم ثم يوضع له القبول في الأرض، يعني هذا الإنسان الصالح هذا الإنسان العامل بعلمه الله سبحانه وتعالى يجعل محبته في قلوب عباده الصالحين. فإذا لقي الصالحون عبدا صالحا وإن كانوا لا يعرفونه قبل ذلك يجدون محبة هذا العبد الصالح في قلوبهم، لأن الله تعالى جعل له هذه الخاصية وهي أنه تجعل محبته في قلوب الصالحين، والعبرة بمحبة الصالحين ليس بمحبة الغوغاء وبغض الغوغاء، لأن الغوغاء الجهال هؤلاء لا عبرة بمحبتهم ولا عبرة ببغضهم. الجهال قد يحبون الكفار، الجاهل قد يحب الكافر، الجاهل قد يبغض الولي الصالح لأنه جاهل، فلا يقاس بمحبته وبغضه. وقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن هذا العبد الصالح محبته تصير في قلوب الصالحين ليس في قلوب كل الناس. أن بعض الناس أحيانا ماذا يقولون؟ يقولون باللغة العامية الله يحبك فينا خلقه. إذا أحبك الكافر ماذا تنتفع من محبته؟ أحبك على ورطة لا عبرة به لا وزن له وحده. الله يجعل محبتنا في قلوب الصالحين، الله يجعلنا من المرضيين، الله يجعلنا من الذين تحبهم الملائكة. هكذا يقول الإنسان الذي تعلم. أما بعض الناس لأنهم يريدون الدنيا والأموال يقولون الله يحبب فينا خلقه. إن أحبك الكفار أو أبغضك الكفار ماذا تستفيد منه؟ إذا أحبك الصالح هذا شيء حسن، إذا أحببت الملائكة هذه نعمة عظيمة. وهذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فالجهال لا عبرة به. قال سيدنا علي رضي الله عنه الناس ثلاثة، يعني قسم الناس إلى ثلاثة أقسام. قال الناس ثلاثة: عالم رباني أي عالم متقي، العالم الرباني هو العالم التقي يعني الذي تعلم وعمل بما تعلمه. قال سيدنا عيسى المسيح عليه السلام: من تعلم وعمل بما علم دعي عظيما في ملكوت السماوات والأرض. يعني الذي تعلم أي من أهل المعرفة الثقات أي علم الدين ثم عمل بهذا العلم الذي تعلمه هذا يصير له شأن يصير عظيما عند الملائكة، ومحبته في قلوب عباد الله الصالحين في هذه الأرض. أما الإنسان الجاهل لا اعتبار به لأنه ما تعلم علم الدين، كيف يقيس؟ كيف يعرف أين يصرف محبته إلى أي إنسان وأين الشخص الذي لا يحب على حسب حاله على حسب عمله؟ فقال سيدنا علي: الناس ثلاثة: عالم رباني أي عالم تقي، ومتعلم على سبيل نجاة. الشخص الذي يتعلم فهو يرجو النجاة من الله تبارك وتعالى، يعني طلب العلم ابتغاء مرضات الله ورجاء النجاة، يريد النجاة في الآخرة، يريد أن لا يتعذب في قبره ولا في الآخرة في جهنم. متعلم على سبيل النجاة. وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. همج رعاع، هؤلاء لا عبرة بهم، لا عبرة بهم، يعني هؤلاء الأحب شخصا أو أبغض شخصا لا اعتبار بهم، لا يقام لهم وزن، لأنهم كالحشرات يعني كالناموس كالبعوض، يعني ما لهم اعتبار. رعاع سخفاء يميلون مع كل ريح، يعني إذا مالت الريح هكذا إلى هذه الجهة مالوا معها، مالت هكذا مالوا معها. الجهال أغلبهم يميلون مع كل مال، إذا جاء المال من هنا ذهبوا إلى هناك، إذا جاء المال من هنا ذهبوا إلى هناك، لا ينظرون إلى مرضات الله تبارك وتعالى. الذي يريد الدنيا هذه الدنيا، يأخذ من الدنيا في هذه الدنيا، يستفيد منها في آخرته، إن لم يستعمل ما رزقه الله في طاعة الله يستفيد من ذلك لا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، معناه الدنيا كل ما فيها مما لا يستفاد منه للآخرة عاقبته ليست محمودة، ما في خير، هذا معنى الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، كل ما في هذه الدنيا مما لا يستفاد منه للآخرة عاقبته ليست محمودة لا فائدة منه. إلا ذكر الله أي إلا طاعة الله، كلمة ذكر الله تأتي لمعنى الطاعة وتأتي لمعنى الصلاة وتأتي لمعنى الذكر حين نقول لا إله إلا الله. لكن هنا ماذا قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إلا ذكر الله أي إلا طاعة الله؟ لأن بعض جهلة المتصوفة يقولون للناس: نحن نأمركم بالذكر، الذكر أحسن شيء، ما في شيء أحسن من الذكر. يقولون لهم: الرسول قال إلا ذكر الله، إلا ذكر الله معناه إلا طاعة الله، كيف ما في شيء أحسن من الذكر؟ أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، أفضل الأعمال البدنية الصلاة، هذه أفضل من مجرد الذكر، من مجرد أن يقول الشخص الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله، هذا ذكر عظيم فيه ثواب، لكن هذا مقدم على الصلاة؟ لا، ليس مقدما على الصلاة. ذكر الله بنحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مستحب، أما الصلاة مفروضة، الفضل أعلى من النفل. لكن هؤلاء الجهال يريدون أن يجروا الناس إلى جهلهم، فيضعون بعض الآيات بعض الأحاديث في غير محلها، يقولون لهم: الرسول قال إلا ذكر الله وما والاه معناه ما أعان عليه، أي إلا طاعة الله وما أعان على طاعة الله. وعالما ومتعلما، الإنسان العالم الذي هو عالم ويعمل بما علم، والإنسان الذي هو متعلم على سبيل نجاة كما قال سيدنا علي رضي الله عنه: أما قول الله تعالى ولذكر الله أكبر، فليس معناه أن الذكر لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ونحو ذلك أفضل من الصلاة، لا. ولذكر الله أكبر معناها ولذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد ربه، لأن الله سبحانه وتعالى يثيب العبد لا يرجو منه ثوابا، الله يثيب العبد لا يرجو منه ثوابا. الله تعالى كما قال في القرآن الكريم ولا يخاف عقباها، لا أحد يضره ولا أحد ينفعه. نحن نطيع الله نخاف من الله، نحن نطيع الله نرجو ثواب الله، نحن نستغفر الله نرجو ثواب الله تعالى، نطيعه نرجو ثوابه نخاف عقابه. أما الله، الله سبحانه وتعالى لا يخشى أحدا، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء أشد خشية لله تبارك وتعالى. فهذا معنى الآية ولذكر الله أكبر، ذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد ربه، إثابة الله لهذا العبد أكبر من طاعة العبد لرب العالمين، لأن العبد يطيع الله رجاء الثواب يرجو ثوابه، أما الله سبحانه وتعالى يثيبه سبحانه وتعالى بفضل منه، لا يجب على الله أن يثيب العبد، أنت إن أطعت الله لا يجب عليه أن يثيبك، إن استغفرت الله لا يجب عليه أن يثيبك، إن صليت لا يجب عليه أن يثيبك. إثابة الله للعبد فضل من الله، هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى، الله لا يجب عليه فعل الأصلح للعبد ولا فعل الصالح للعبد، لا يجب عليه شيء. هذه عقيدة المسلمين أن الله لا يجب عليه شيء، العبد يجب عليه أن يطيع الله، الله لا يجب عليه شيء. الذي يقول يجب على الله فعل صالح العبد أو فعل الأصلح للعبد فهذا كافر، هذا أوجب على الله شيئا والله لا يجب عليه شيء. الله غني عن العالمين، الله مستغن عن كل شيء، الله لا يحتاج إلى شيء، كل ما عدا الله مفتقر إلى الله، والله لا يفتقر إلى أحد، نحن لا نستغني عن الله طرفة عين، أما هو غني عنا وغني عن أعمالنا، لا يحتاج إلى طاعاتنا، لا يحتاج إلى أعمالنا، لا يحتاج إلى الحسنات التي نعملها، ولا ينضر من السيئات التي نعملها، الله لا يضر أحد ولا ينفع أحد، سبحانه وتعالى غني عن العالمين، فرض على العباد أن يتعلموا علم الدين، أكثر العباد قصروا في هذا، أكثر العباد ليسوا مسلمين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أكثر الناس ليسوا من المسلمين، فهم ضروا أنفسهم بكفرهم، الذين كفروا هم ضروا أنفسهم، الله لا يضر أحد ولا ينفع أحد. ورد في الحديث الصحيح أنه في يوم القيامة يقال لآدم عليه السلام أخرج بعث ذريتك من النار، فيقول وكم بعث ذريتي من النار، فيقال له من كل 1999، من كل 1999 رايحين على النار، فمعناته أكثر الناس ليسوا مؤمنين ليسوا مسلمين. فمنقول نحن الحمد لله أن جعلنا مسلمين، الحمد لله أن هدانا للإيمان، فهذه أعظم نعمة، أعظم نعمة يمتاها الإنسان لا تساويها نعمة أخرى، هي نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا. اليوم شخص أرسل لي من الأردن قال لي قريب يقول لي كفر كفر انسى شو دين ومدين والعياذ بالله، قال لي وهو يصوم على زعمه ويصلي ويقول لابن أخيه يقول له كفر كفر شو دين ومدين تقوى وما تقوى والعياذ بالله من الكفر. اليوم هذا الشخص أرسل لي، أكثر الناس ليسوا مسلمين، هو يظن بنفسه أنه مسلم، قال يصلي ويصوم على زعمه، هذا تنفعه صلاة ينفعه صوم؟ لا. اليوم شخص أرسل لي حتى تشوف العجائب، نحن عايشين في هذه الدنيا ونسمع العجائب ونرى العجائب، أرسل لي صوتا مسجلا لشخص من أقاربه يقول له نحن هلا برمضان، قال له نحن وصلنا على المسبح وعم نعمل مثل ما نصحنا الشيخ عم نبطبط لنكسب ثواب، اليوم بعد الصوت بعده عندي بالتليفون والعياذ بالله. اليوم رحنا على المسبح شيء حلو كثير وعم نبصص عم نعمل لنصيحة الشيخ عم نبصص لنكتب ثواب. لو كان يمزح كفر قال نصيحة على زعمه قال عم نبصص لنكتب ثواب. الذي يسمي المعصية حتى نفسه الذي يسمي الأمر بالمعصية نصيحة كفر. النصيحة لا تكون إلا بخير. ليش عم قلتم هالكلام يا أحبابنا؟ حتى تعرفوا ماذا يجري حواليكم شو عم بيصير. لأن بعض الناس يقول ليش بتضلك بتكرر من قال كذا كفر من قال كذا كفر من استهزأ بالدين كفر ومن كفر عليه أن يتشهد. مشان هيك عم نكرر حتى يعلم أن هذا كفر إلا نحذر الناس من الكفر. كيف يعرفون أنه كفر ولو كان في حال المزح؟ هذا الشخص قال عم يمزح إذا كلمته وشو بيقول له أنا ما أنت أكفر أنا عم بمزح. ليش المزح يعتبر عذرا للشخص حتى ينطق بالكفر؟ لا ليس عذرا. ما سبب أنه وصل إلى هذا الحضيض الأسفل؟ أنهم لا يتعلمون علم الدين. يروح على البحر يحضر المسلسلات ما بيتعلموا علم الدين. عندهم خبرة بأمور الدنيا وتحصيل الأموال وتكثير الأموال كثير من الناس ولا يتعلمون علم الدين. إذا جئت تنصحهم في كثير من الأحيان يحاربونك ويهاجمونك. الأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. يعني واحد بيقول لك شو ما حدا بيعرف إلا أنتو. بعض الناس هيك بيقولوا لنا ما حدا بيعرف الصح إلا أنتو ما حدا بيعرف المضبوط إلا أنتو. نحن نتكلم بما قال الله وبما قال الرسول وبما قال الأئمة أئمة الهدى وما قاله أئمة الهدى. الرسول هكذا قال وصار كما قال الرسول بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. أنت الآن في عملك تشعر أنك غريب في بيتك أحيانا تشعر أنك غريب لأنك تريد أن تتمسك بالدين تريد أن تتمسك بالدين فبحس حالك غريب لأن أكثر الناس جهال ولا يمشون مع تعاليم الدين مع ما أمر الله به لا لأنهم لا يتعلمون. فالرسول قال فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. يعني الذين يصلحون ما أفسد الناس من شريعتي. السنة في كلام الرسول السنة معناها الشريعة الشريعة العقيدة والأحكام التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. أنتم الآن هكذا تحاولون أن تعلموا الناس العقيدة الصحيحة أن تأمروا الناس بالمعروف أن تنهوا الناس عن المنكر وغالب الناس لا يقبلون. فإذا أجلت تساؤل في نفسك ليش غالب الناس لا يقبلون اسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل آدم وكم بعث ذرية من النار؟ قيل له من كل 1999 وقيل لو أخرج بعث ذريتك من النار. فدائما استحضر هذا وتفكر في هذا وقل الحمد لله الذي هداني الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله أنك تعلمت وعرفت واعتقدت وصدقت وعلمت أولادك هذا وعلمت أهلك هذا وإلا كيف ينجو أحدهم من الهلاك إن كان لا يعرف هذا الكفر أنه كفر أليس قد يقع فيه وهو لا يشعر يقع فيه وهو لا يشعر يقع فيه ومن حاسس على حاله أنه وقع في الكفر مثل هذا قال عم يمزح هذا يقول إنه يمزح. وهكذا حتى الذين على رؤوسهم لفات يمزحون في بعض الأحيان بعضهم يمزح بكلام في كفر ويضحك وإذا أنكرت عليه يقول لك لا يا شيخ عم نمزح ما أفضل أكفر. فهذا الذي هو يقال عنه شيخ ويضع على رأسه لفة والناس تسمع له وتتبعه إذا سألوه عن مثل ما قال من الكفر ماذا سيقول؟ يقول عنه كفر؟ يقول لهم مدحة أكبر لهم لأنه هو يقع فيه. فهل سيقول لهم إن هذا كفر وهو يقوله بحسب العادة؟ لا لا يقول لهم لأنه هو يقع فيه والعياذ بالله. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم كل مسلم مكلف بالغ عاقل كل واحد من المسلمين البالغين فرض عليه أن يتعلم ما أمر الله بأن يتعلمه الإنسان. شو هو اللي أمر الله أن يتعلمه الإنسان؟ ما يتعلق بأمر العقيدة، لحفظ العقيدة من أن يقع الشخص في الأدران الفاسدة فساد الاعتقاد. هذا يجب على كل مكلف. ماذا يجب على كل مكلف؟ يوجد علم يسمى علم الحال، ما يحتاجه حالا في هذا الوقت بده يتعلمه، فرض عليه أن يتعلمه. ماذا يجب عليك حالا؟ يجب عليك أن تعرف الطهارة. كيف تصلي بدون طهارة؟ الصلاة لا. يجب عليك أن تتعلم أحكام الطهارة، أحكام الاستنجاء. ماذا يجب عليك حالا؟ أن تصلي. يجب عليك أن تتعلم أحكام الصلاة. نحن في رمضان، ماذا يجب في رمضان؟ الصيام. يتعلم أحكام الصيام. إن كان عنده أموال تزكى، ماذا يجب عليه أن يتعلم؟ أحكام الزكاة في هذه الأموال. إن كان مهندسا، واحد يقول لي أنا من شيخ، أنا من عوام الناس مهندس، ماذا يجب عليه أن يتعلم؟ المعاملات التي يريد الدخول فيها. المهندس يعمل شغل عادة ولا بيشتغل؟ يعمل. يجب عليه أن يتعلم أحكام المعاملات التي يريد الدخول فيها. يقول لك واحد أنا طبيب، شو دخلني لا شيخ ولا مهندس؟ يجب على الطبيب أن يتعلم ماذا أحل الله له في عمله وماذا هو حرام عليه. يعني الطبيب إذا جاءه إنسان يريد أن يكشف عليه لعلته، ويحتاج في كشف العلة إلى أن يرى بعض العورة، شو بيعمل عادة الأطباء؟ يقول له شليحة يعبك، ما بيقول له أرني بعض العورة التي أحتاج للنظر أو للجسد لمعرفة العلة. هيك بيعملوا؟ هيك بيعملوا. يقول له شليحة يعبك. حتى لو كان رجلا هذا الطبيب وجاءته امرأة يقول له اخلعي ثيابك للفحص. وعادة المرأة التي لم تتعلم ماذا تفعل؟ تفعل ما يقول لها. تقول هذا طبيب، هل يحتاج إلى أن يكشف كل الجسم في كل الأحوال؟ يعني يحتاج أن يكشف كل الجسم؟ لا، ما يحتاج إليه يكشفه. طب كيف يعرف هذا إن لم يتعلم أحكام الشرع في هذا؟ أغلب الأطباء إذا واحد دخل لهم في الغالب يعني لا يعرف كم الأجرة، وجهالة الأجرة قلنا محرمة باتفاق العلماء. جهالة الأجرة في عقد الإجارة محرمة، لا يجوز أن تدخل في معاملة لإجارة يعني والأجرة مجهولة. كل شو بيقولوا لك؟ خلاص ما دكتور هلا حنختلف معه، أنا ما بده، المهم يعطينا الوقت، المهم يشوف العلة اللي فينا. ما له علاقة إلا الكلام اللي عم بيقولوه بعض الناس بالحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو لا يجوز أن تكون الأجرة مجهولة. من من الأطباء؟ من من المهندسين؟ من من البائعين اللي عنده دكان؟ تعلم أحكام المعاملات التي تلزمه لأنه سيدخل فيها. هذا علم بالنسبة له، بالنسبة لهذا الإنسان يجب عليه أن يتعلمه. إن لم يتعلمه ووقع في المعاملات الفاسدة فهو آثم ولا يعذر بجهله. كان زمان الرسول عليه الصلاة والسلام يوجد رجلان، أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه الصحابي، قال كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم. يعني واحد متفرغ للعبادة، تعلم مثلا أحكام الصلاة، أحكام الصوم، صار يصلي صار يصوم. وآخر عالم يعني متعلم، وصل إلى حد العالمية وصار يعلم الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائه. معناه بين العالم الذي هو حق العالم وبين العابد الذي يتعبد عن علم مش عن جهل، وكان يتعبد عن جهل لا اعتبار بعمله. فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائه، معناه فضل بعيد واسع بين الذي تعبد لنفسه هذا أفاد نفسه، وبين الذي تعلم وصار عالما وصار يعلم الناس. لذلك قال الرسول هذه المفاضلة عليه الصلاة والسلام، فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائكم، وإن الله وملائكته حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. معناه الذي يعلم الناس الخير له فضل عظيم عند الله، الله يحب عمله هذا. الله يرضى عن عمله هذا. أما الذي تعلم لوجه الله تعلم وعمل بهذا الذي تعلمه في العبادات لنفسه، يعني اتخذ بيته فمكان يعتكف فيه، قال أنا أصلي أنا أصوم أنا أذكر الله، لكن هنا في البيت. لكن ذاك خرج وعلم الناس، أنقذ الناس من الكفر، أنقذ الناس من الضلال. لما قال العلماء الآن أفضل الجهاد وجهاد البيان، الآن أفضل الجهاد وجهاد البيان. لماذا؟ لأن الذي يجاهد بالبيان، البيان يعني بالكلام، يعلم الناس، يعلم العقيدة، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يحذر من الكفريات، هذا نفعه كبير كبير كبير، لأنه قد ينقذ آلافا من الناس من الكفر بسبب أنه يعلم الناس العقيدة الصحيحة ويحذرهم من الكفر. فأعظم الجهاد وأفضل الجهاد الآن هو جهاد البيان، أي بالتعليم، بأن يعلم الشخص الناس عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا أفضل الجهاد الآن، هذا أفضل من الجهاد الآخر، الجهاد الاستنان يعني الجهاد الاستماع، هذا الآن أفضل. لماذا؟ لأن نفعه يعم الناس، لأن نفعه يعم كثيرا من الناس، يسري هذا العلم ينتقل ينتشر بين كثير من الناس. لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عالم قريش يملأ طباق الأرض علما؟ هذا حديث صحيح رواه الترمذي. العلماء فكروا في هذا الحديث على من ينطبق، عالم قريش، فقالوا هذا ينطبق على الإمام الشافعي لأنه قرشي وملأ علمه طباق الأرض. لما يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام عالم قريش؟ في تنبيه إلى فضل العلم، هذا في تنبيه إلى فضل العلم، وأن الله تعالى خص الإمام الشافعي بدرجة عالية من العلم، وأن علمه ينتشر في أرجاء الأرض. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما قال الرسول من يريد الله به خيرا يجعله غنيا، يجعله كثير المال، يجعله ذا جاه، يجعله ذا أولاد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا منطوق الحديث، هذا لفظ الحديث وله مفهوم. من لم يرد الله به خيرا كثيرا لا يفقهه في الدين، وأكثر الناس ليسوا متفقهين في الدين، معناه ما أراد الله بهم خيرا كثيرا، لو أراد الله بهم خيرا كثيرا لجعلهم متفقهين في الدين، وأغلب الناس ليسوا كذلك. قال رحمه الله وجاء في تفسير الآية أن الله يأمر المؤمنين أن يقوا أنفسهم وأهلهم النار التي وقودها الناس والحجارة، يعني سيكون وقود جهنم الناس والحجارة، الله يجيرنا من نار جهنم بتعلم الأمور الدينية، أي الخلاص الوقاية تكون بتعلم الأمور الدينية وتعليم أهليهم ذلك، أي معرفة ما فرض الله فعله أو اجتنابه، أي الواجبات والمحرمات، وذلك كي لا يقع في التشبيه والتفكير والكفر والضلال، ذلك لأنه من يشبه الله تعالى بشيء ما لم تصح عبادته، لأنه يعبد شيئا تخيله وتوهمه في مخيلته وأوهامه، يعني يكون الشخص الجاهل الذي تولد ولم يتعلم العقيدة، لم يتعلم التنزيه، لم يتعلم أن الله لا يشبه شيئا من خلقه، هذا قد يقع في التشبيه والتمثيل والضلال، يعتقد الله تعالى شيئا جالسا على العرش أو مستقرا على العرش أو محاذيا للعرش، أو يعتقد الله تعالى شيئا له صورة وتركيب وتأليف، أو يعتقد الله تعالى شيئا يسكن في الجهة الفوقانية في جهة السماء أو في جهة فوق العرش، ومن اعتقد ذلك لا يكون عارفا بربه، ومن لم يعرف ربه كيف تصح عبادته لربه وهو لا يعرفه؟ هذا ما عرف الله، هذا يكون عبد شيئا هو تصوره هو تخيله هو توهمه، ما عبد الله تعالى. انتبهوا يا احباب، مطلوب ان تعرفوا ما تقوله المجسم المشبه حتى ترد عليه ما يمول به المشبه المجسم على الناس حتى ترد عليه نصرة لدين الله. اليوم أنت وقد تعلمت الحق، تعلمت التنزيه وأن الله لا يشبه شيئا وأن الله ليس له جهة ولا مكان، أحيانا إن التقيت بمجسم المشبه يقول لك أنت إن قلت الله موجود بلا مكان معناه نفيت وجوده، يقول لك أنت إن قلت الله موجود بلا جهة ولا مكان معناه أنت تعبد العدم على زعمه، يقول لك نفيت الله فأنت عابد للعدم، والعياذ بالله من الجهل وفساد الفهم ومن الكفر. الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال كان الله ولم يكن شيء غيره أثبت أفاد علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله كان في الأزل ولم يكن في الأزل شيء سواه، والمكان هو سوى الله، والجهاد سوى الله، والعرش سوى الله، والسماوات سوى الله، والفراغ سوى الله. فإذا كان الله في الأزل ولم يكن شيء من هذه المخلوقات، الجهاد من المخلوقات والأماكن من المخلوقات، هذه لم تكن في الأزل. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن الله تعالى كان وحده في الأزل موجودا بلا جهة ولا مكان ولا عرش ولا سماء ولا خلاء ولا فضاء ولا ملاء، لأنه في الأزل لم يكن إلا الله. فالرسول لم يعلمنا أن نعبد العدم كما تقولون، الرسول لم يعلمنا نفي وجود الله كما تقولون، الله موجود لكن هناك الموجودات. أنتم أيها المشبهة المجسمة مفاد التوسل مصيبتكم أنكم قستم ربكم على المخلوقات فوقعتم في تشبيه الله بالقدر، لأنهم قالوا نحن هنا في الأرض والملائكة في السماوات أين هو عن الله سبحانه وتعالى، قالوا في أنفسهم نحن نعرف مكانا لنا وللملائكة فأين مكان الله على زعمهم، قالوا إذن مكانه فوق في الجهة الفوقانية، الجهة الفوقانية هو خلقها كيف يكون فيها، العرش هو خلقه كيف يكون محتاجا له جالسا عليه على زعمكم أو مستقرا عليه، هذا لا يجوز على الخالق سبحانه وتعالى. فالسني المسلم لا يعبد العدم لكنه لا يعبد الجسم ولا يعبد الحجم أيضا، المسلم لا يعبد حجما لا يعبد جسما، يعبد الخالق يعبد الله الذي ليس كمثله شيء. شنو المشبه المجسمة؟ يقولون ما ورد نفي الجسم عن الله فلا ننفيه، أعوذ بالله كيف ما ورد نفي الجسم عن الله، قال الله تعالى ليس كمثله شيء، هذا نفي للجسمية عن الله تبارك وتعالى، نفي للحجمية عن الله، نفي للمكان عن الله، نفي للجهة عن الله، ليس كمثله شيء، معناه الله موجود لا حجم له لا كمية له لا حد له، ليس محدودا ليس مشبها لخلقه بأي وجه من الوجوه، هذا معنى ليس كمثله شيء، هكذا قال الله تعالى في القرآن الكريم. فلا يهولنكم ما يقوله المشبهة المجسم حين يقول السني الله موجود بلا مكان، يقول المجسم والعياذ بالله يقول إذا عبدت العدم، يقول لو أنت نفيت الله، الرسول لم ينفي الله والله لم ينفي وجود نفسه، قال الله تعالى هو الأول والآخر، هو الأول هذه أولية مطلقة يعني هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، هذا المعنى هو الأول، هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده ولا يوجد شيء لا ابتداء لوجوده إلا الله سبحانه وتعالى. قال أبو حامد الغزالي لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود، العبادة لا تصح إلا بعد معرفة المعبود، ومن لم يعرف ربه كيف يعبده، ومعرفتنا نحن بالله ليست معرفة الإحاطة إنما بمعرفة ما يجب لله وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه، حين نقول الله موجود معناه الله متصف بصفة الوجود، وحين نقول ذلك نستفيد أيضا يستفاد من هذا أن الله مستحيل أن لا يكون موجودا، محال، العقل لا يقبل أن يكون الإله غير موجود، العقل لا يقبل ذلك، فنقول الله موجود ويستحيل أن يكون غير موجود، يستحيل أن يكون معدوما. الله سبحانه وتعالى مستحيل أن يكون له شريك، مستحيل أن يكون له معين، مستحيل أن يكون له مضير، مستحيل أن يكون له مثيل، لأن الله قال ليس كمثله شيء. وما يجوز في حقه تخلق شيء وتركه. الله يجوز أن يخلق شيئا ويجوز أن لا يخلق هذا الشيء. أنا حسب ما شاء الله حصلت هذه الحوادث، صارت هذه الحوادث على حسب ما شاء الله تبارك وتعالى. سيدنا عيسى عليه السلام قال في مدح علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم: علماء خدماء بررة أتقياء، كأنهم من الفقه أنبياء. قال علماء خدماء موصوفون بأنهم خدماء، أي شديد الصبر لا يستفزهم الضرر، مرارة أتقياء مطهرون، كأنهم من الفقه أنبياء. هم فيهم مزايا كثيرة. لما قال كأنهم من الفقه أنبياء؟ لأن هذه مزية كبيرة فيهم، أنهم يتفقهون في دين الله. قال كأنهم من الفقه أنبياء، ما قال أنبياء. الولي مهما علت درجته لا يصل إلى درجة نبي من الأنبياء، مهما علت درجة الولي لا يصل من الأنبياء. النبوة اصطفاء من الله، أما الولاية يتوصل إليها بالاجتهاد بالعبادة. الإنسان المسلم إذا أدى كل الواجبات واجتنب كل المحرمات وأكثر من نوافل الطاعات وثبت على ذلك يصير من الأولياء، بالاجتهاد يصير وليا. أما النبوة اصطفاء من الله، الله يصطفي من شاء من خلقه. لذلك ختم النبيون لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو خاتم النبيين، لا يأتي بعده نبي جديد، لا يوحى الإنسان بالنبوة بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هو خاتم النبيين، مش مثل يقول رجب دين يقول نحن أنبياء صغارون، ويقول اسمعوا كلام النبي يخرج من قلب النبي يشير إلى قلب نفسه، وأثناء الدرس هذا كله عليه شهود هالكلام في درس له في جامع الوسط تحت من امتلاء المسجد. لما امتلأ المسجد التقى المنبر حتى يجرف على المنبر بكثره الزحمه التي صارت في اثناء الحرب اللبنانيه. فاثناء القائد للدرس هو بزعمه سميد الجامع فجاه نظر الى السماء وقال: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فالناس ما فهمين شو عم يصير، شو عم يقول هيك. فنظر اليه قال لهم: هذا جبريل اتاني يسلم علي. عاده جبريل على من ينزل هو امير الوحي حتى يوهمهم بما يقوله، هو لا ياتيه جبريل. جبريل عليه السلام ينزل على الانبياء، وقد يزور بعض عباد الله من الصالحين، لكن لا يزور جبريل، ليس من الصالحين. لأن بعض الناس يقولون أن جبريل جاء إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن يتوفى، قال له: هذا آخر عهدك للدنيا وهذا آخر عهد بها، أنه ما بقي على الدنيا بعد وفاتك يعني. غير صحيح. سيدنا عيسى ينزل من الأرض، والوحي ينزل على عيسى بطريق جبريل عليه السلام، ويجوز أن يزور جبريل عليه السلام بعض الصالحين أهل المقامات العالية. ليس معناه أنهم أنبياء، لا، ينزل عليهم الوحي، ينزل عليهم البركة حتى يستفيدوا من بركته، لأنه رئيس الملائكة ورسول الملائكة جبريل عليه السلام. قال المؤلف رحمه الله: ما جاء في بدء الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن بدء الأمر: كان الله ولم يكن شيء غيره. الرسول عليه الصلاة والسلام كان جاء وفد من اليمن، قالوا له: يا رسول الله، جئناك لنتفقه في الدين، فأنبئنا عن بدء هذا الأمر ما كان. الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يجيبهم عن سؤالهم، لكن أحب أن يجيبهم بما هو أهم. يعني هم سألوا ما هو أول شيء خلقه الله، عن بدء هذا الأمر ما كان، يعني أخبرنا ما هو أول شيء خلقه الله؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام بما آتاه الله من الحكمة أفادهم عن الله سبحانه وتعالى، ثم أجابهم على سؤاله فقال: كان الله ولم يكن شيء غيره. كان في لغة العرب تستعمل للأزلية وتستعمل للحدوث، فلما قال الرسول كان الله أي كان الله في الأزل ولم يزل كما كان في الأزل لا يتغير، كان الله أي في الأزل ولم يكن شيء غيره، يعني لم يكن في الأزل شيء سوى الله، لا كان فيه عرش ولا كان فيه كرسي ولا كان فيه ماء ولا كان فيه سماء ولا فضاء ولا إنس ولا جن ولا نور ولا ظلام ولا ملائكة، لم يكن في الأزل إلا الله. كل مسلم يعتقد هذا، كل مؤمن يعتقد هذا، وهكذا ما أفاده القرآن الكريم، وهكذا ما أفاده الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان منا الآن، أي واحد منا لو أراد أن يعمل فكره ليتصور وقتا ليس فيه شيء إلا الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يتصور ذلك، يصدق بذلك، المؤمن يصدق ويعتقد ويقر أنه في الأزل لم يكن إلا الله. لكن الآن لو أراد أن يعمل فكره ليتصور وقتا ليس فيه شيء سوى الله لا يستطيع أن يتصور ذلك. فإذا الحكم لا يبنى على التوهم، لا يبنى على التخيل، لا يبنى على التصور، لأن التصور ما معناه؟ أن هذا الإنسان سيقيس الشيء الذي لم يره على المحسوسات التي يعرفها ويراها، المحسوسات التي عرفها ورآها، هكذا يصير التصور عند الإنسان. فكل هذه المحسوسات التي أنت رأيتها وألفتها وتعودت أن تراها، كل هذه من المخلوقات، فأي تصور يصير في قياس عندك بالتصور سيكون بأن ينصرف هذا التصور إلى شو؟ إلى المحسوسات، المخلوقات، الأشياء، إلى الأشياء التي ألفتها ورأيتها وتعودت عليها. فهذا التصور إذن لا يوصل إلى الحكم الصحيح، هذا التخيل التوهم لا يوصل إلى الحكم الصحيح. وضربنا أمثلة كثيرة، قلنا إذا واحد ذهب إلى جهة البحر في الجهة الغربية وعند غروب الشمس بحسب ما يتوهم يرى أن الشمس تصير في البحر، أن الشمس تصير وين؟ في البحر، هكذا يتوهم، هذا حكم الوهم وليس في الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ أن الشمس لا تنزل في البحر، الحقيقة أن الشمس لا تنزل في البحر. لكن أي واحد منا حين ينظر ماذا يرى؟ حين ينظر إلى الجهة الغربية والشمس وقت الغروب يرى أن الشمس تنزل وين؟ في البحر، ويرى أن السماء منتصقة بالبحر. السماء ليست منتصقة بالبحر، السماء ليست منتصقة بالبحر، لكن هذا حكم الوهم. نحن نمشي مع حكم الوهم أم نحن مع الشرع الذي يؤيده العقل السليم؟ نحن مع حكم الشرع، مع حكم العقل السليم، لسنا مع الوهم والتخيل. الآن أي واحد منكم مهما حاول أن يتصور وقتا زمنا يعني ليس فيه نور ولا ظلام لا يستطيع، لأن ما ألفناه إما نور وإما ظلام، هذا الذي ألفناه من أول ما نشأنا، عنا غير حال ألفناها؟ لا. فإذا لا يستطيع الإنسان أن يتصور وقتا ليس فيه نور ولا ظلام، لكن كل مؤمن يعتقد أنه كان وقت ليس فيه نور ولا ظلام، لأن الله أخبر في القرآن الكريم: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. جعل يعني خلق، أي خلق الظلمات وخلق الأنوار، يعني كان في وقت ما في لا ظلام ولا نور. هنا حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، قلنا هذه كان للأزلية، هذه كان هذه للأزلية، وكان هذه للحدوث، وكان عرشه أي حدث، صار عرشه على الماء أي خلق الله الماء، ومن الماء خلق العرش وجعل العرش فوق الماء. هنا كان الثانية للحدوث. انظروا هنا في كلام الرسول: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. إلى هنا الرسول تكلم عن المخلوقات، في المخلوقات تكلم عن الماء وعن العرش، يعني حتى في هذا الوقت لم يكن نور بعد، النور شيء مخلوق والظلام شيء مخلوق، فلم يكن نور ولا ظلام بعد، وكتب في الذكر كل شيء، ما كان في بعد لا نور ولا ظلام. فينا نتصور هذا الأمر أنه في ذلك الوقت الذي خلق فيه الماء ما كان في نور ولا ظلام، والذي خلق فيه العرش ما كان في نور ولا ظلام، لا نستطيع. والوقت الذي خلق فيه القلم الأعلى الذي جرى بقدرة الله سبحانه وتعالى وكتب هذا القلم الأعلى دون أن يمسكه أحد، كل ما يكون في هذا العالم من بدء الخلق إلى يوم القيامة جرى بقدرة الله. وهذا اللوح المحفوظ الذي كتب عليه القلم بعد ما كان في لا نور ولا ظلام، نستطيع أن نتصور أنه في ذلك الوقت لم يكن نور ولا ظلام، لا نستطيع، لكن نستطيع لأن الرسول أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعتم أن القلم الأعلى من نور ليس معناه أنه نور، معناه يشبه النور، لأنه ما كان في نور بعد، في ذلك الوقت لم يكن نور بعد. الله تعالى خلق الماء ثم خلق العرش، لما نقول خلق يعني أبرز هذا من العدم إلى الوجود. الله خلق الماء، خلق العرش، خلق القلم الأعلى، خلق اللوح المحفوظ. القلم جرى بقدرة الله فكتب كل ما هو كائن من بدء الخلق إلى يوم القيامة، ما بعد ذلك لا نهاية له فلا يكتب. ما منقول وكتب ما يصير في الجنة وكتب ما يصير في النار، لأن هذا لا نهاية له فلا يكتب. الرسول ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، شيء كتب، كتب رفعت الأقلام وجفت الصحف، معناه ما كتبته الملائكة في صحائفها مما نقلته من اللوح المحفوظ مما شاء وعلم وقدر الله أنه كائن، هذا لن يتغير. هذا معنى رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما كتبته الملائكة في صحائفها مما أذن لهم أن يكتبوه، هذا الشيء الذي شاء الله وعلم وقدر أن يكون هذا لن يتغير. مشيئة الله لا تتغير، وعلم الله لا يتغير، وتقدير الله لا يتغير. لأن بعض الناس قلت لكم قبل هذا يقولون ليلة القدر يعني ليلة تغيير الأقدار، فيقولون يا رب غير أقدارنا إلى أحسن، ما قدر الله أن يكون لا يتغير، ما شاء الله أن يكون لا يتغير. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام معلما بعض بناته وجرت على ألسنة المسلمين واشتهرت ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؟ العلماء قالوا يوجد إيمانا يسمى إيمانا شهوديا، وهو مرتبة من المراتب تصير عند المؤمن، ومعنى ذلك أن يشهد العبد في قلبه أن كل ما يدخل في هذا الكون بمشيئة الله وعلم الله وتقدير الله وتخليق الله، وأن الله تعالى وحده خالق المنافع والمضار، فتهون بذلك عليه المصائب، يعني بالإيمان الشهودي تهون المصائب على قلب المؤمن. شو يعني بالإيمان الشهودي؟ أن يشهد في قلبه أن كل ما يدخل في الكون فهذا بخلق الله ومشيئة الله وعلم الله وتقدير الله ولا يتغير. فإذا نزلت فيه المصائب واستحضر هذا عنده الإيمان الشهودي تخف عليه المصيبة. نزل به مرض أعجبك، إذا بكى يذهب المرض؟ نعم. قعد نوح مثلا ينوح يصرخ يذهب المرض؟ نعم. قعد يصرخ يذهب المرض؟ قعد يشكي يضرب حاله يذهب المرض؟ نعم. الإيمان الشهودي لا يفعل هذا، تهون عليه المصائب، يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، خلص الله شاء أن يحصل فحصل، الحمد لله على كل حال. إن بعض الناس إذا وقع بهم المصيبة يذكرون، إن بعض الناس إذا وقع بهم المصيبة يتركون الصلاة، يقولون نحن في مصيبة لا يصلون، يتركون الصلاة لأنهم وقع بهم المصيبة. إذا كان عنده هذا الإيمان الشهودي لا يترك الصلاة، من شأنه لا يترك الصلاة، من شأنه لا يكفر، لا يعترض على الله، لأن الكفر لا يغير مشيئة الله، ولأن الكفر والمعاصي لا تذهب البلاء عن الإنسان. يعني إذا هو فعل هذا الكفر والعياذ بالله تذهب هذه الشكوى التي عنده يذهب هذا المرض؟ لا، يعني حتى ما ورد في الأثر أنه حين يكون الإنسان على فراش الموت يشعر بعطش شديد ولسانه منحبس، في الغالب لسانه يكون منحبسا لا يستطيع أن يتكلم، في الغالب أغلب الناس هكذا، فيأتيه الشيطان وبيده شبه ما فيقول له إن سفرت أنا أسقيت من هذا، هو الشيطان يريد أن يخدعه، إن كفر هذا الشخص أهلك نفسه وبعد ذلك يقبض على الكفر خطر الدنيا والآخرة، فالشيطان يريد به الشر، يريد به الفساد، يريد أن يوقعه في الكفر. هنا هذا الإنسان إذا كان عنده هذا الإيمان الشهودي الذي نتحدث عنه في قلبه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون إلا ما قدر الله، والله تعالى هو خالق كل شيء، هو خالق النفع وهو خالق الضرر. واحدة من الصحابيات المنصور صلى الله عليه وسلم كانت حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمها أم أيمن الحبشية، حين كانت الهجرة واجبة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجرت متوكلة على الله، لا معها من يحملها، فهاجرت وحدها، فهاجرت وحدها متوكلة على الله. يعني ثم ما معنى هاجرت وحدها؟ يعني من مكة للمدينة أكثر من 400 كيلو، الآن الحرارة 50 هناك، فالله أعلم شو الوضع الذي كانت فيه والحال الذي كانت فيه، هاجرت متوكلة على الله. فهناك صحراء، في هذه المسافة صحراء واسعة، فأصاب عطش شديد لكنها متوكلة على الله، وامرأة صالحة، فسمعت حفيفا، سمعت صوتا فوق رأسها، فإذا بدلو متدلل، فأخذته وشربت منه الماء، قالت فما عطشت بعد ذلك أبدا. يعني الله أغناها بهذه الشربة، هذا رزق من الغيب ساقه الله إليها، أغناها بهذه الشربة من أن تشرب الماء في كل حياتها، فكانت تصوف حول الكعبة في الحر الشديد ولا تعطش. الله أغناها، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، الله تعالى رزقها هذه الشربة بحسن حالها، فكانت متوكلة على الله، لا اعترضت على الله ولا تركت طاعة الله تعالى مع الشدة الشديدة. هلا واحد بيروح بالسيارة من مكة للمدينة في الحر يتعب تعبا شديدا، فكيف بذلك الوقت، في ذلك الوقت اللي ما كان فيه لا المروحة ولا المكيف ولا يتيسر أن تشرب الماء في كل الوقت؟ الله يرزقنا هذه المنزلة، الله يرزقنا هذه المرتبة. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عرشه على الماء، معناه أن الله خلق الماء ومن الماء خلق جميع المخلوقات، العرش وما سوى العرش. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال إن الله لم يخلق شيئا مما خلق قبل الماء، هذا حديث صحيح رواه ابن حبان وصريح في أن أول المخلوقات الماء، ليس الرسول، الرسول عليه الصلاة والسلام ليس أول المخلوقات، الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون، قال نحن الآخرون السابقون، معناه نحن الآخرون وجودا السابقون دخولا الجنة، لأن سيدنا محمدا هو أول من يدخل الجنة، والأنبياء يدخلون بعده، ثم أول أمة تدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك قال نحن الآخرون الأولون، معناه نحن من حيث الوجود متأخرون عن غيرنا، لكن من حيث الأسبقية في دخول الجنة نحن المتقدمون، هذا معنى كلام الرسول. فالفضل عند الله تبارك وتعالى ليس في الأسبقية وجودا، الماء خلق قبل آدم، ما أفضل عند الله آدم؟ لأن بعض الناس يظنون أن الأفضلية بالأسبقية بالوجود، فأول شيء خلقه الله الماء، فعلى زعمكم يكون الماء أفضل من غيره، لأنهم يقولون نحن نقول محمد أول خلق الله، على زعمهم يقولون أول خلق الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعظيم الرسول لا يكون بتكذيبه، هذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. الرسول حي، فإذا خلق من الماء عليه الصلاة والسلام. فالأفضلية عند الله تعالى بعلو الدرجة، ليس بالأسبقية وجودا. الرسول محمد آخر الأنبياء لكنه أفضل الأنبياء، أمة سيدنا محمد آخر الأمم لكنها أفضل الأمم. فإذا واحد قال لكم النبي أول خلق الله، قولوا له هذا الحديث، إن الله لم يخلق شيئا مما خلق قبل الماء. وأبو هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء خلق من الماء، كل شيء خلق من الماء. الرسول شيء خلق من الماء، وآدم شيء خلق من الماء، أصل كل المخلوقات الماء. الماء أخرجه الله من العدم، لا أصل له، أخرجه الله تعالى من العدم. فحين نقول كان الله حديث ولم يكن شيء غيره، أي كان الله وحده في الأزل ولم يكن سواه، وكان عرشه على الماء، خلق الله الماء ومن الماء خلق العرش وجعل العرش فوق الماء، ثم خلق القلم الأعلى وخلق اللوح المحفوظ وهو جسم عظيم مسيرة طوله 500 عام، هذا سطر فيه مقادير الخلائق إلى يوم القيامة، ما بعد ذلك أن هذا لا يؤثر. وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض، رواه البخاري. أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال بأن الله لا بداية لوجوده، أي أزلي ولا أزلية سواه. وبعبارة أخرى ففي الأزل لم يكن إلا الله تعالى، والله تعالى خالق كل شيء، أي مخرجه من العدم إلى الوجود. نحن نقول الله خالق كل شيء، ولا أحد يخلق بمعنى يخرج من العدم إلى الوجود إلا الله تبارك وتعالى. وننبه الناس، نقول يا ناس يا جماعة لا تقولوا أنا أخلق شخصيتي، أو أنا أخلق أولادي، أو أنا أخلق مستقبلي، أو أنا أخلق عائلتي. الخالق هو الله سبحانه وتعالى. وورد في صفة اللوح المحفوظ أنه ذرة بيضاء حافتاه ياقوتة حمراء، ومساحته كما قلت لكم مسيرة 500 عام. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعتنا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم أكرمنا برؤية ليلة القدر وأن نكون فيها قائمين بالطاعة يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا برؤية وجه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لكل من حضر هذا المجلس ولكل من يسمع هذا الدرس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم إنا نسألك مقام الإحسان، اللهم إنا نسألك مقام الإحسان، اللهم إنا نسألك مقام الإحسان. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم أحينا على عقيدة أهل السنة وتوفنا على هذه العقيدة نحن وأحبابنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك على كل شيء قدير، فاستجب لنا دعاءنا هذا بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قولوا معي اللهم بارك فيكم لله تعالى. اللهم أوصل مثل ثواب ما تقبل من أعمالنا. شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله ولكل من حضر هذا المجلس ولكل من يسمع هذا الدرس. نقول صيغة الذكر الأوفى مع بعض: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبق وذكرت لكم الآية ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هنا المقصود بالأرض أرض الجنة، يرثها عبادي الصالحون المؤمنون، هم يقولون أهل الجنة. واحد حدثنا شيخنا رحمه الله عن شاب كان يحضر في بعض المجالس في الأزهر، الشيخ الذي هناك والعياذ بالله قال كلاما فاسدا، قال أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال هؤلاء أوروبيون هم الذين يصلحون لهذه الأرض والعياذ بالله. فقام طالب علم تقي سوداني لا يخشى في الله لومة لائم وطرح، قال هذا كفر، هذا إلحاد، فسكت هذا المتمشي، سكت. إلى هذا الحد في الفساد وصل بعض الناس إلى أن يقول هذه الأرض الذين يصلحون لها قال هم الأوروبيون، يعني بذلك يعني غير المسلمين والعياذ بالله. وهذا محمد راتب النابلسي حذرتكم منه، هو لما ذكر هذه الآية قال الأرض تصلح بالكفر مع العدل ولا تصلح بالإيمان مع الظلم والعياذ بالله. ويفتري على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذبا وافتراءا. قال الرسول، قال الله تعالى: لو يعلم الكافر ما له من المحبة عندي لمات حياء، أعوذ بالله من الكفر. الله يقول فإن الله لا يحب الكافرين، قال لو يعلم الكافر ما له عندي من المحبة قال لمات خجلا والعياذ بالله من الكفر. يقولون الكفر لا يفتحون من الله ولا من المؤمنين ولا لا يفتحون من الناس. جرأهم على ذلك